بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيني ربي بكم سنجر تمرتي سنهارك أبو سنين ججا درسين كينا كارآ كهيكا قرآنا سورة بقرة آيات إباف دي من راجل قبا آية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم جت الراجل قبا ربي نور قجل جا قرآن آتين قجل ربي نوها تاسسو آياتون نما دورة دبرت وان أمان كافرة إرقما إساتين جلان دبتي ربين مالي فنو اتحاسو دبي كيسان جدان تكا اكسر رتبوتو كانت آيان مالي فنو اتبوؤو دبدي جيتشا ونسان دبتان ايغا دبر ستبو دا امتا يهوداتي في امتا نصارا دا آياتا كانكي ستلي امس أمّن يهودا في نصارى تكاهور كتابك إنّم يكوني هما وان ست أسلافني سراجالة هنقبني جوجو نبي محمد صلى الله عليه وسلم إبسته رسول صلى الله عليه وسلم أمّتك أنا أكّ إسان إسلام ما كيس سينني في جيجة إسان متأيسو إسان أفت أسكاليسو أكس إلى إسان التويا ينقلو برباداني جنان ربين أمني أمتا أكسيتي متي أمتا نمت أسكلاو متي كنمت أسدياتو متي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يا إرقما ربي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى كجال التومتي سي كنرى كجال التومتي توت يهوداتي في توت نصارات كريستانا سنلي كسر جال التومتي حتى تتبع ملتهم هاك كرا إساني أتي هردوف توت يجا إسلام ما ديفته يهود ما جلهق أتدام توت سران جالت توت يهودادا توت نصارى اللي هقت إسلام ما ديفت إساني ولي نصارى كإساني تها توت سران جالت توجد جل ربين هميف أمان يكون آية أما دورة برتكي ستلة إسلامما كيسا إسيا سوداف حوان جتشو آيان دبرسيته ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم هدون ور كتابك النمي هدون يهوداتي في هدون نصارى لا أكملي هويك أبان جتشو دبرسي مالف هوان لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا وسو إسن دجا سنجا تشوداف إيكم إسن إيمانك أبتني إسلام ما كيس سنتني إسلام ما تنك أبتني إسلام ما تنكيس وسو إسن دجا سني كفارا كافر أمت وسو إسن دجا سنيف أكا جبا هواني مالتو كنان إسانك هي جنان حسد من عند أنفسهم وان يوم لبو إساني كيس جرتو في ججا وان براوة تقلين جر وان يوم إسي وان ينيف إسلام ما تانا إسي نتقوه دبني كان ولي ولالا ولي نكنا جلن من بعد ما تبين لهم الحق إيغ هيت إساني إفقلتي كران أتئر جرتكون إسلام ما أنتم تحقاتي جتشو إيقوم بيكني isini islaamummaa qabate kana islaamummaa kana keessaa yaasanii kaafirummatti isin deebisuuf akka malee hawwanii jedha. Aayata san dura dabarte keessatti illee maal jedha? Maa yawaddu alladhiina kafaruu min ahli alkitaabi wala almushrikiina an yunazzala alaykum min khayrin min rabbikum. Waan jaalatu jedha. Warra kitaaba kennamerraa maa yawaddu alladhiina kafaruu warri kafare sun waan jaalatan min ahli alkitaabi warra kitaaba kennamerraa katahan isaan sun yahudaa fi nasaaraa irraa katahan jechuu. Wala almushrikiina mushriktoota qureyshii irraallee katahan ummanni yahudaallee ummanni kiristaanaa ka nasaaraallee akkasuma kuffaarri qureyshiillee hin fedhan أن ينزل عليكم من خير من ربكم إسن أمة مسلم توتا كنرت هم خيري تاتي تكبو فمون في الأنجا ربي كي سنرى إسن ربي كي سنرى وأرغتون إسان لكوبسا نبي يما ربي إسني كنن إسن كيسان أمة قريشي كيسان نبي يما أرغمون غرا إسان قوة san qofaayyuu mitii bakkuma tahettuu haa tahu min khayrin jechuun kun ayya khayrin kaana xiqqoo taatu guddoo taatu tumsa tahinaa waan biraa tahinaa duniyaa argata tahinaa ilmaan horuu tahinaa hummaan khayrii tahe takka isin irratti haa buufamtuu hin fedhanii jedha rabbii keessanirraa isin homaa argatuu hin fedhan jedha garuu rabbiin bakka marattu irratti deebise wallaahu yakhtassu biraxmatihi man yashaa rabbi rahmata isaa abbama fedheen hallanyeessa nabiyyummaallee yoo taate abbama fedheef kenna duniyaallee yoo taate abbaa fedhe duroomsa fayyaallee yoo taate abbaa fedheef kenna rabbiin kenna subhaanahu wataaalaa kanaafu wanni beekuu qabnu guutumaa guututti ummanni kaafiraa haga nuti islaamummaa tana gadhiifnee akka isaaniititti kaafira taanutti huma takka waan sanii gadii nurraan qeebalan nurraan fuudhan jechuu beekuu barbaachisa. Ayanni ifa galchitee jette kana kun akkuma gartan kana. Walan tardaa anka alyahuud walan nasaaraa hattaa tattabica millatahum. Sirraan jaalattu yaa ergamaa keenna tuutti yahudaatii fi tuutti nasaaraallee waan biraa takka sirraan jaalattu sirraan fuutu hattaa tattabica millatahum haga karaa isaanii ati hordoftutti islaamummaa kana dhiiftee haga karaa isaanii hordoftutti qul jedhiin inna hudallaahi qajeelloon rabbii huwal hudaa isima qajeelloo jedhiin qajeelloon qajeellumti tama rabbi namaa kenne santu qajeelluma jedhiin waa akka isin ufiin filtan kanaa miti akka nuti warra jaalatamtoota rabbi biratti isin jettan kanaa miti akka isin nuti ilmaan rabbiiti jaalalloo rabbiiti jettan kanaa miti akka isin ka yahudaallee nasaaraan kararra hin jirtu ka nasaaraallee yahudaan kararra hin jirtu jettan kanaa miti qajeellumti qul jedhiin inna hudallaahi qajeellumti rabbii ta inni qajeelloo jedhee buuse ta inni islaamummaan inni nuu buusee isii tana qabadhaa nuun jedhe karaan qajeelaan kanaa kana deemaa ka inni nuun jedhe sun huwal huda isumatu karaa qajeellumaati jedhiin karaan qajeellumaa kama rabbii nuu himesan kama inni kana jedhee irra nu kaahisani malee ka isin ufii baaftanii karaan kana jettan kanaa miti jecha yoo abbaan karaa qajeellumaa kana didee ka isaan jala deemu taate hoo maal jedheen walain ittabacta ahwaa'ahum yoo fedhii isaanii san jala deemte yaa ergamaa keenna atuu jalan deemtu yoo ka isaan san hordoftu taate qajeelluma rabbii kana dhiifte fedhii isaanii isaan fedhii ufii jala deemanii waan lubbuun isaanii itti qabatte san jala deemanii yoo kasan hordoftu taate بعد الذي جاءك من العلم ايغا وان ست دفيتي بيكو سرى ايغا قرآن ست بو اي قرآن الراكراكي انك اجيلا بيتي ايغا حديثني وحي ان ست دفيتي كراكي ان ديريرا كجنة التنمى قلو بيتي يو انسان هردفتي ما لك من الله من ولي واسيف جرو بيكك قرى ربي ترى وليين تكو سيفنجر آنان ستي آنو تكو سيفنجر ولا نسير تمسان تكو لي سيفنجر بيك كسي تمسو كستي آنو تكو لي هنجر جيجو فلن تجد من الله مناصرة أو معونة غرغار سلي غر ربيتين ارغتو ثم سلي غر ربيتين ارغتو جچو غافكسته مي ولي نچون كسيتي اني امري تي مو تو كونجيرو جچو كسيتي اني سي غرغارو تو كونجيرو جچو ولا نسير جچو نمو كسيتوم سو تو كلينون جيرو جچو كانت ان سي ومال جلا ولن الذين اتيناهم الكتاب ور كتابة كنيني بجرة إسان ون كتابة إساني كنيني يتلونه حق تلاوتي كتابة سنة قرآن حق مقراتي إسا قرآن جرة الذين آتيناهم الكتابة كوني إنو جتشو كيستي جتش لما قبنو لماعين ور قرين أكاتان آيان اتديما جرتو يهودا في نصارى دبتي ور يهودا في نصارى سنرى قرين إساني ككتاب إساني كن نكوني قرين إساني سنرى ور كتابا كان أكما ربي بوسي سنتك أبتي إر جروتو جرا جتشودا ور يهودا في نصارى دبتي جرا قرين لما أمو شيخ بن عثيمين فا رحمة الله عليه تفسير إساني كيساتي كان الرجال كيساني آيان نعامي رجان مراني قيتي ربينو الذين آتيناهم الكتاب جدي إسانو وان كتاب إساني كنيني يهودا تهينو أمتا نصاراتو تهينو أمتا مسلمتوتا أمتا محمدو تهينو ور كتاب إساني كنيني كتاب نكونس الرانتنا ألين كتابة سنتكون ألين جنسي يادا توراة انتهينا إنجيل انتهينا فرقان كان بمحمد فكنا متهينا صلى الله عليه وسلم إسان وان كتاب إساني كنني يتلونه كتاب إساني كنني سن قرآن حق تلاوته حق قراتي إسا قرآن أكنا جتشون تلاوة جتشون كوني واسده الرتي دبتا مجانو لماني إسا قرآن حقا قراتي إسا قرآن جتشون كوني واسده الرتي دبتا مجانا قرآن كان اللفظي إسا قرأو لفظي مسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتيا قرأتي قرأون كوني اللين تلاوة جتا مجان معنى إسا قرأون تفسير إسا هيكا إسا قرأو دا كوني اللين تلاوة جتا مجانا إني سدفا دا حكمي إساء قرؤون الاتباع وان إن اتأججي أججماني وان إن إرادوك جرالي رقمونيس تلاوة مجرد غافكنا ور كتاب إسان وان كتاب إساني كننسون يتلونه كتاب سنهن قرآن جتشون لفظي إسان لهن قرآن هيكا إسان ليني قرآن إتليني دلغني جيجو قوتو تقبتني إتلغني اللي جيجو معنى نساء أولئك جري أكسيس ور أكسيت لفظي إسان لي قرأي هيكا إسان لي قرأي بيك وان إني دلغا جل اللي دلغيس أولئك جري أكسيس يؤمنون به قرآن كان قوتو ما قوتو إتأمنا قرآن كان قوت ما قوت تفلتني جتشودا أولئك يؤمنون به جتشون رقعهم سنيت وان رقعهم سن برباتشيسو دلقنيت وان دلقون برباتشيسو أبتني قوتو قوتو تي قرآن سنرة تجراتا جتشودا هاجران وركسي ربنا هاتاسو ومن يكفر به نمني قرآن كانت كفري قرآن كان ديدي وان اني دلغا جدين كدلغو ديدي وان اني إراد وما جدين راك دو ومو ديدي فأولئك هم الخاسرون ور أكسيسون هونغيون إسانما إسان ور هونغو تي ور هونغو إسانما إجا فأولئك إيجا جدي هم كان جدو سيسون كنت ميرا فصلي كان هل نيسو تكيس جريجا warri hongoo isaanuma qofa akka waan jedheeti namni aayata rabbiititti kafare namni kitaaba rabbiititti kafare warri hongoo isaanumaa jedha rabbi namnu hongesin yaa rabbi warra hongoo irraa yaa rabbi nun taasisin osoo waan duniyaa keessatti illee homa fedhe argate duniyaa keessatti illee haguma feete osoo itti toltee itti bal'attee illee إني ورهون قوتي جل نمني كتاب ربي دبي نمني كتاب ربي تتنبول نمني أكا شريان إسلاما جتت تنجراني وصو جروتا نكيسة اللي اتبالتي هقو مفيت اللي اتتلتيك أنا نئي هنغيان أكا سينجرو جل ربي كي نمين فوق سبع سماواتي يا رب نهم قسين سنتي أنسي أمالياكي جلو آياني يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا إلمان إسرائيل يا إلمان يعقوب نبي الله يعقوب إسرائيل قبل نساء يا إلمان إسرائيل اذكروا نعمتي يا دد أميك أنا سنك أنا نيسي يا دد التي أنعمت عليكم كان سنك أنا نيسي سن كان سنرتي كانني قد سمي يا دد تكالما متي وانني سنيتي كاين دبتي دبرسيته تكالما متي نيات اساني مني في سلوى اساني بوسون بشان غوستي كلاماتو لغا كلاما ادد نرادويد اساني بركسيسون دغا كيسا اكمسان gaaddisa godhatanii ka jala taa'an gaafa silaa dhama'anii akkasitti raasaa dheebisaa keessa deemaa oolansan gaaddisa isaan gubbaa qabuun kuni marti waan takkaa lamaa miti wanni rabbiin isaanii ta'e kanaafuu mee qananii sa'an isin qananiise san yaadadhaati shukrii isaa natti amanaa jecha shukrii qananii sanii natti amanaa jechuudhaaf وأني فضلتكم أما اللي أني سنجعل كسيج رجعان على العالمين عالمهن در سنجعل كسي ور زمن كيسان سن كيس جرو هن دره جعل كسان سنجعل كسي سن اللي يادر داجرا أنا نيل اللي هدو سن رد قديت وأني فضلتكم على العالمين عالم جتون كل ما سوى الله وما ربي ملي جرو وأني ربي ملي جرو مرتنو عالم جرا واهن دجتم واهن درك اسن جالجس عالم زمانك اسن سنجر رك اسن جالجس زمانك سوني جنوف امه محمد صلى الله عليه وسلم قالت امتها تجج وان جروف عالم زمان اساني سنرج عالم ملئ كامه محمد كان رجال نجج داف واتقوا صدا دامس يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا guyyaa homaan goone lubbuun takka lubbuu takka akka homaan goone sodaadha isin ammas eeggadha yowman guyyaa laa tajzii nafsun an nafsin shay'an ka lubbuun takka homaan deebifne ka homaan goone lubbuu takkairraa homa takkaillee ka isin godhuu hin dandeenne san sodaadha guyyaa akkasii eeggadha dhufuudhaaf jira walaa yuqbalu minhaa cadlun lubbuu sanirraa ammallee kan fuudhamne cadlun jechuun mata bitni ka isinraan fuudhamne osoo uf bita jette osoo waa kennee bayaa jette mata bitni ka irraan fuudhamne fidaa'ani walaa tanfacuhaa shafaa'a ka wagaan tokkoillee homaa isiin goone ka wagaanleen lubbuu saniif homa takka godhuu hin dandeenne shafa'aan maanguddumma wagaan namaa dhaabatu osoo maanguddummaalleen ka dhaabatamtuuf taatee bu'aa takka ka isaanii fiduu hin dandeenye walaa hum yunsaruun ammallee ka tumsamuu hin dandeenye karammaan tokko karaan itti bayan garri itti socho'an garri itti hiiqan tokko hin jiru jechuu guyyaa qiyaamaadha dalagamatee ta arra asirra dalagatte ta khayrii malee wanni biraan jirtu kanaafu silaa namni akka silaa beekamutti rakkinni tokko yoo sitti argame takka waa kenniteen rakkina san jalaa baata takka maanguddummaa ergattee maanguddummaa saniin sii kadhataniit saniin rakkina san jalaa baata takka warruma humna qabuu qabaattee sii tumsaniit si gargaaraniit rakkoo san keessaa si baasan guyyaa qiyaamaa kun marti nuun jiru jedha rabbiin keenya subhaanahu wataala waa kennanii bahuulleen hin jiru maanguddummaallee namaa dhaabattee ka waa namaa gootuu miti maanguddummaanillee bahuun hin jiru namni namaa tumsullee jiraatee namaa tumsaniillee bahuun hin jiru jedha aayata biraa keessattillee akkuma san سورة مائدة آية صدومي جهة الرتي إن الذين كفروا ور رب كفرا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه أسو إساني افتهي جتشون أسوك أباني جت وان دتشي تنقوتو كيسا كان هند أسوك إساني تهي كقباتا تهني ومثله معه fakkaataan akkasii ammallee osoo waliin jiraate wanni dachii tana guutu duniyaan dachii tana guutu bayaaseensa isii kana wanni guutu tokko isaaniif osoo tahe osoo ammallee akkasii fakkaataa saniillee ammallee qabaatanii liyaftaduu bihi isaan uf bituudhaaf isa kennanii rakkoo san keessaa bahuuf isa kennanii azaaba rabbii san jalaa bahuudhaaf osoo duniyaa dachii tana guutu ammallee akka dachii tanaa guutu lee qabaatanii ka dhufan taate liyaftaduu bihi min cadaabi yawmi alqiyaama cadaaba guyyaa qiyaamaa sanirraa uf bituudhaaf maatu qubbila minhum isaanirraa fuudhamu jaa rabbiin keenna subhaanahu wataala osoo guddinnarraa wanni kennan waan arra haga duniyaarra jiru tana duniyaa waan jedhamtee irra jirtu tana guutu osoo qabaatanii kennuu barbaadanii osoota akkasiillee ammallee qabaatanii talammeesso azaabuma kana jalaa baana kana mara kennee osoo ka jedhan taate maatu qubbila minhum irraan fuudhamu jedha kanaafuu yaa obboleeyyan aakhiraa wanni barbaachisu homa khayriidhaa dabarfatu waan guyyaa san jalatti dhiyeessan waan guyyaa san waa harkaa qabna jedhanii jala dhaabatuu danda'an ar'uma khayrii achi dabarfatu yaa rabbi warra khayrii dabarfatu yaa rabbi nu taasise guyyaan qiyaamaa guyyaa akkasiiti jechuu guyyaa matami taanillee hin baane ka maanguddummaallee nama hin baafne ka warri humna qabullee yoo ka qabaatanillee tahee namaa tumsee harkaa nama fuudhuu hin dandeenye dalagaate yoo qabaatte ammoo rabbiin si miidhu si duraan balleessu walitti sii qabeetuma jazaa isii sii kenna kanatti aansee waan ibraahim dubbatte aayanni maal jette wa idh ibtalaa ibraahiima rabbuhu mee dubbadhu yaa ergamaa keenna himi mee ummata keetiif idh ibtalaa ibraahiima gaafa rabbiin ibraahiimiin mokkore إذ ابتلى إبراهيم ربه ربي إساك إبراهيم مكري ربي إسا جران كبيا نبي الله إبراهيم ربي كمنا مراتي كيسا ربي إبراهيم جدي ستي دي بسون كن كا kabajaan isaa nabi Allah Ibrahimii kana sadarkaan isaa asiin jiru sadarkaa guddaa jira jechuu kenna. Gafa rabbiin isaa isa mokkore sammee ummata keetiif himi maaliin bikalimaatiin jechoowwaniin ka isa mokkore. Awaamira itti kenne jechoota rabbiin itti kenneet jechoota kanatti dalagi jedheeni itti buli jedheeni gaafa rabbiin saniin isa mokkore sammee dubbadhu. Fa'atammahunna. Duuba Ibrahimiin sunilleen jechoota san akkuma isaan jedhamtetti ka guute jechuu akkuma irraa barbaadametti ka dhaabateen jechuu akkuma dalagi jedhameenitti ka dalage jechuu nabiy Allah Ibrahim alayhi salaam. Kalimaanni tuni maali jennaan wanni silaa shari'aa jedhanii itti bulan hundi kalimaatima jedhamti jedhan. Ka rabbiin waan kana dalagii waan kana hin dalagin jedheen kuni marti kalimaatuma rabbiin isaan mokkore. Ilma kee gorra'i jechuun sunilleen kanuma keessa jira. Sanillee rabbii ufiitiif ilma kiyya hin gorra'a jedhee inni gadi ciibsinaan rabbiin mata bita fideefiit homaa dhugaa gootee kuni mokkoraa asiitii miti mokkoraa guddoo dhiisi jedhanii rabbiin ilma isaa sanillee hambiseef dalaguuf murate jechaa isaa argina. Akkuma san mokkoraan gaafa ibidda keessatti nabiy Allah Ibrahim sababa aqiidaa tanaatiif darbameellee keessuma jirti. Sanillee inni rabbii ufiititti sabbareet achi keessattillee rabbiin isaan ajjaasisee hin offole achittillee rabbiin ibidda yaanaa rukuuni bardan wa salaama qabbana kana gayaa ta'e jedheenituma rabbiin dandeettii ofii qabuun ibidda keessatti waan qalbiin namaa aqliin namaa silaan fudhanne achi keessatti nabiy Allah Ibrahimiin ibiddi sun gubuu didee ibidda san keessaallee isa baase. Nabiy Allah Ibrahim akkanaan abbaa anbiyootaan taane akkanaan qaa'ida anbiyoota maraan taane mata duree imaama anbiyoota maraa akkanaan hin taane waa hedduu keessa dabreet waan rabbiin itti kenne san hundaan dhaabateet waan rabbiin godhe jedheen san mara godheet akkasiin imaamummaa argate. Warra imaamummaa san argatu rabbiin haa taasisu. Qaala jedhe duuba rabbiin inni jaa'iluka linnaasi imaamaa. Aniin kun si taasisa jedhee linnaasi namaaf imaaman dure hayyuu ka isaaniin deemu ka ummata hunda masakee deemuun si taasisa jedheen rabbiin. Fadli isaa irraa jedhan ulamaani waytti awwalaallee wa'idh ibtalaa Ibraahiima rabbuhu rabbii Ibraahim jedhee isatti kisuun sun sharafa isaa guddinna nabiy Allah Ibraahim mul'isa jedha. Ammallee waan rabbiin irra kaahisan hunda fa'atammahunna akka barbaachisutti guutee dalagee argamsiise jechuu kan rabbiin irraa himuulleen fadlii nabiy Allah Ibraahim garsiisa jedha. Akkuma san ammallee ani duree namaaf si taasisa jechuun kunis hayyuu mataa isaaniin deemu dura bu'aa isaaniin deemu si taasisaan kunis fadli nabiy Allah Ibraahim garsiisa jedhan. Kanaafu rabbiin anbiyoota hundaan itti hidhadhaati jala deemaa jedheen. Qaala jedhe duuba Ibraahimiin sun maal jedha wa min dhurriyyatii yaa rabbii kiyya horteeti yarraallee warra imaama tahee mata duree tahee namaan deemu naa godhii horteeti yarraallee jedhe. Ummataaf kadhate jechuu horteeti yarraallee warra imaama tahee namaan deemu akkuma ana mata duree goote kana horteeti yarraallee mata duree naa godhi jedhe. Qaala jedhe duuba rabbiin jawaaba kanaa keessatti laa yanaalu ahadi adh-dhaalimiin hin gayu hin argatu ahadii بل لما أنسيسين كان هن أرغتو الظالمين ورلبو في ميدين أرغتو يه وانا لما سيقودا سينجد كان ما تدري سيقودا سينجد كان لا ينال أحدي أحديكي يكان أرغتو وانا لما بل لما سيقود كان أرغتو الظالمين ورلبو في ميد ظالمتون أرغتني ججا كان الرا ظلمي دلقون ميت دلقون إمام ما نما روكيت يجو نمني ظالما متانا ما تهو يجو متانا ما تهو روكيت ظالم ما نمني متانا ما تهو نما حق دلقو كحق دبتو كحق هجتو كاكسيتو متانا ما تهو. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس مي دبدو أما اللي يا إرقما كينا إذ جعلنا البيت ويت بيتي كعبا ربي تمكن كيس جرتو تنمني مرتي اتقرق لي صلاة تنقون اللي مي دبدو مثابة جيتشون أي مرجعا ديبي كقوني كقلبي نما مراتو يو برادم تلي اتما ديبيتو يو هجيقو تيقل تلي كقلبي نترراتو يو أمرا قوتي برادم تلي كما اتديبي أوراف قلبين آبت يجو مثابة يجو ديبي كغون نمني مرتنو ويت عبادة إسيقو دي أجي ديبي مرة كما اتسديبو يجو مثابة للناس ديبي كغون نما في ديبي كغون كو اتراديما هند اتما اسديبي أن يجو وأمنا نقيا اللي كغون إيقا كاتديبي أنتاتي بك نمني اتدد ديبيو بك نمني روح الدو اتأرقم كون بك نقهاك تهوك أبا جتشوف بيتان اللي بي نقهاك ودي نما إسي كيسا قبطو اللي كنقهاك ودي انتوك أموز كيسا تنمني توكو نما ديسي بنين سيلي انتوك أبو بنين سروحي كابو ديسي موين إسي اللي انجبسو بيتان ربين كبجاها نقيتو كنيف واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى تلفدا بك ابراهيم دابت سن دابت ابراهيم سن تلفدا مصلى بك صلاه تلفدا مقام ابراهيم جچون غاف بيتي تنجارو جارمين سي الفو امي جنان دغا كنفوده جل كاي ار دابتت جاري بك ان ار دابته جاري سن بك صلاة تلفدا يوت أوافتني الرباطا ركعة لما أجدو بات صلاة هاجتشو سنة لكون أجدو بات صلاة بك سن بك صلاة قرأتون سنة أكما رسول نبرسي صلى الله عليه وسلم مقام نكون أمان تنبيت الرأس بك يجرى أسلت بيت التمتانيت ما بيت جلج رجان إيقا ساني لالميت زمان عمر بن الخطاب مصلحة أمتاتيف أجرى تقوى سيساني بك أما جروكانا كايمي تقوى مراسيفمي بك أما جروكانا كايمي غافة درا بيت تمتانيتو مجرى جانور تاريخا كنجرى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل دامني جرى جرى أمس دامني مالت دامني غر إبراهيم في إسماعيل التلي دامني مال دامني أن طهرا بيتيا منكي يكن قل قل لي ساجتشو دامني إسماعيلين كن إرى أبتما جتشو لما أكي ستي كغر أميسوني إسا كغر أموداف أبان سيغر كسيغر وارجي سيغر أجنان يا أباكي وان اتأججمت دلقي يو ربين فدياني نما ابسراته نغرتا دلغي وان ربين سينجد كجدنسون اسماعيل كان جدان صحيحني تيچ علماء ور يعقوب جرولين هنجرا نن اسحاق ور اسحاق جرولين هنجرا اسحاق يمتي اسماعيل يجچتو ير صحيح هيان ويت ابراهيم في اسماعيل سنيت دامني مال ان طهرا انتني تفسير يا دا اي طهرا بيتي mana kiyya kana qulqulleessaa ka jenneen. Qulqulleeffamuu qaba manni rabbii. Maalirraa? Najisa zaahiraa irraallee qulqulleeffamuu qaba. Najisa ma'anaa ka shirkii irraallee ka asanamaa taabotaa irraallee qulqulleeffamuu qaba. Najisa zaahiraa irraallee qulqulleeffamuu qaba. Qulqulleessaa jenneen mararraayyuu. Taabota illee kanaafuu achi keessatti dhiisanii keessaa guuranii dabarsan rasuulli sallallahu alayhi wa sallam gaafa fatii makkaa. Akkuma san najifni illee achi keessatti hin dhiifamu qulqulleeffamuu qaba bakki ibaadaan itti godhamtu bakka qulqulluu tahuu qabdi. Akkuma qaamni nama salaatuutii fi uffanni nama salaatuu illee qulqulluu tahuu barbaachisu bakki itti salaatan sun illee bakki ibaadaa sun illee qulqulluu tahuu barbaachisa. Eennuuf qulqulleessita lixaa'ifiin warra xawaafuuf warra beeytii tanarra naanna'uuf qulqulleessaa jenneen xawaafni beeytii bakka tana malee bakka biraan jiru duniyaa tanarra. Waan duniyaa tanarraa bakka takkittii tana malee hin jirreen jalqabe warra xawaafuuf qulqulleessaa jenneen walcaakifiina warra achi keessa i'tikaafa taa'uufillee qulqulleessaa jenneen kuni asii fi bakka biraatillee hin tahaa walaakin masjida malee hin tahu kunilleen muxlaqaa miti i'tikaafni masjida malee hin tahu haa tahu masjidul haraamiin qofatti kaasii miti masjida maraa. I'tikaafa keessa taa'uun hin ta'a. Warra achi keessa taa'ee ibaadaa godhuufillee qulqulleessaa jenneen warra rukka'i sujuud warra rukuu'a godhuu fi warra sujuuda godhuufillee qulqulleessaa jenneen kuni bakka marattuu hin ta'a. Rukuu'a godhuu fi sujuuda godhuun bakka marattuu himata. Alattillee, masjidattillee, mana ofii, mana abbaatittillee bakka marattuu himata. Haa tahu masjidni jara kana maraafuu qulqulleeffamuu qabaa jecha. سنة تانسي الجرام مس. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا مما اللي دبت ويت نبي الله إبراهيم جئ يا ربي اجعل هذا بي مكة تنقل بلدا آمنا قندنقها يا ربي قل بلد جدان قرآن كيستي بكهد التوامامتي كبيراتي اللي جيتشو أسقفا كنتهين فلا أقسم بهذا البلد جيتشو كيست اللي مراني مكة قرية جيتشو راني اللي وامامتي أم القرى جيتشو راني اللي وامامتي مرتنو مكة ما يسيتي بي مكة تانا تاسيسي بلدا آمنا بي نقها تهما إسي كيست نمان توين بي نقها تاسيسي وارزق أهله warra isii tanallee soori rizqii isaaniif kenni warra bakka tana qubatu warzuq ahlahu min athamaraati midhaanirraa itti gadi dhiisii itti bal'isii rizqii guddoo isaanii kenni warra bakka tana qubate jechuu warra makkaa kana qubate man aamana minhum billaahi walyoomil aakhir isaanirraa warra sitti amanee guyyaa boodaa sanitti illee amaneef soora akka gaarii isaan soori jedheen asitti. Du'aayi tana keessatti yaa rabbii biyya tanallee biyya nagahaa godhi warra as qubatullee midhaanirraa rizqii itti gadi dhiisi itti bal'isi nyaachisi haa tahu ammoo ka anis kadhe kun man aamana minhum warra dhugaadhaan iimaana dhugaa sitti amanee wal yawmil aakhiri guyyaa aakhiraatitti illee hin kaafamna hin gaafatamna jazaa waan asirra daranii hin arganna jechuutti warra amanisan illee nyaachisii jedheen. Jawaabni asitti akkam jechuutu isaa deebi'ee qaala jedhe rabbiin waman kafara. Ani duniyaa tanarratti warra kafarillee ima nyaachisa jedheen. Maaliif akkana jedhe man amanamaa jedhe jennaan asitti reefuu wayita inni rabbiin inni jaa'iluka linnaasi imaaman annamaaf mata dure si godhe hayyuu ummataa si taasise jedheen. Nabiyyaallah Ibrahim qaala min durriyyati hortee tiyyarraallee warra mataa tahee namaan deemu naa godhi jedhee kadhannaan rabbiin laa yanaalu ahadi dhaalimiina jedheen. Ahadii kiyya kana hin argatu warri zaalimaan argatu jedhee achitti rabbiin irratti dinnaan. Asittis zaalimtoota achittuu du'aayii reefuu san keessattuu narraan fuune asittillee rabbi narraan fuudhu jedheen Nabiyyaallah Ibraahim ور أماني جده دبين أمو أداني جدشو إساف إبسي ربين متى تهنين ما نديمون وان ججبتو كوسنما إيمانك أبو مالي ظالم ظالم نحقن قرأ تججو نبر سيسو رافي أسيت أمو نياتا ظاهر الدنيا تنا كيستي مؤمن الله نياتشسا كافر الله نياتشسا كافر سنمو الدران أكا آيات برا كيستي دبتو تنما اتبع إسي أكا غاري سلام من توتكنا في ملي وام مرة اتقد إيسي إسان اتبال إيسي إسان نياتشي جيتشو توجيرا نياتشي سينسهي نياتشيسا ولكن بود ديلالا جيتشا قال جري ربي ومن كفر أي أمتع من كفر هنك أنا نيس أنين كن ور كفر اللي هنك أنا نيس أرزق من كفر ور كفر إسان اللي إما نياتشيسا فأمتعه قليلا إسان أنا نيس دوب قليلا واتكو إسان أنا نيس كانني تكويسي كانني دنيا تنها قوما فيتي قدتو تكو مجر زمان التلي تكو دا هقام جرات نمني تكو هقام جراتو دندا وقا رباطة ما سديتا ما دي بيو جراتي نسبة آخراتي تكونيس وان تكا يو واني دنيا تنرى أرغت اللي وان قدو دانغان قمن اللي تاتي سوني اللي نسبة آخراتي تتوني وان ديماتي زائلا دا واني باقيان تهفتو تم آكراساني سنو اللي نمتك قولا كنافو فأمتعه نمسا ورّك فريسان هنك أنا نيسا قليلا واتكو إسان قال نيسا كجرو دنيا تنكيس جنا ثم أضطره إلى عذاب النار إيغانا أجي إسان قبقر عذاب إبداتي تي أجي إسان قب ما لفين كفر الرّي ورّ كافراتي دنيا كيستي قناني يعني جنن نساني أسر سنرغتاني تقنني آخران أرغتان غافة دبري هما قون نسان فنجر ونسيب وحيتو قبن قود وحيتو آخرا كيسان قبن هما اندلغن نري غلان قداني ثم أضطره أجي قبا أي ألجئه إس أجي ميسا إلى عذاب النار غر عذاب إبداد تي أجي إسان قبا من نساني ساني وبئس المصير وابده وهمات وفقت ديبين إساني إبدتهون ججو ديبين إساني جهنمتهون دنيا كيستي سلاقناني أني أكا غاري جراتني آخرتي ديبي نساني إبدته نوافقاتي جيجو وراكسي ربنا من تاسي دوبا كان الرمال تفور أما غار أرغتين سنيا كإسلام اللي ككافر اللي إما أرغتا جيجو واني تأدان جيران نمتج كافرا دنيا تنكيستي يو دنيا أرغتين اللي كرام بديت تبليسا نمتج إيمانك أبو أسكي ستلة إني آخر مان دلغتا ورقسي ربنها تاسيس آخر مان بيتتا جنة مان بيتتا أسد لبانيا جسيت ركتا غرغاريت يتاما برا دابتت ورق في أكغاري جرا جسيت كانان خير مان دلغا وان بورت أولو يو دنيا اللي أرغتا مؤمنا ككافرا أمو أول دقات مان جالك أبا أكسو مان كان حرام مرا كيس أجي ديمجو كنافو جرو دنيا تنكيسة تقنني آخرت منيسا جهنم كم أمنا جرو دنيا تنكيسة تلي أكو مغاري جراتي نما إيمان قبو آخرت اللي يو رب دلقاسن الرقيب لي ور ملكي دي ور ملكاه رب نهاتاسسو قرو ون إرافو دمو آياتو تما دبرتتان الر جل قبسي الرقاسي أمني يهودات ابن سار أمني كافرة والمت قبطي هجا إسلام ما قد إساني كرا إساني تتديبي أنت وانت كنمر رانك إيبالا جتشونا أكسو نمو إسلام ما قد إسون نم ربين إيمان إسات دمر سيف إن أنجو أكس مالي جر اللي كنمر رانك إيبال تومي كان ربي كيس سبيكوتو نوفيمي أكو مسان دنيا تنكيست متى تهون يو إيمان قباتني ور إيمان قبني ظالمتون ور كفر اللب في ميد ور ما سياد كيس دبري لب في ميد متى انتهن ججو متى تهون دندهن أكو مسان بركان كدا نبي الله إبراهيم makkaa kanaaf kadhatan nama mara wal geette waa lama kadhataniif wanni lamaan kadhataniif tokkoffaa rizqii akka argatu warra is qubate kun rizqii gaarii argatee nyaata gaarii argatee dhugaatii gaarii argatee akka jiraatu kadhataniif rabbi inni qeebaleef akkuma san nagahaan akka jiraatan amni akka namni gara maraa lolaan miidhamu biyyi kun kan tuqamne nagahaan akka jiraatan kadhataniif sanillee rabbiin hin qeebaleefi akkuma san ammallee rabbiin hamtuu biyya tana rabbi irraa qabu qiblaa islaamaati bakka islaamni marti itti garagalu bakka tana rabbi haa tiisu marti nu du'aa illee godha rabbi nu maraa nu haa tiisu darsiin keenya irraa akkasumatti dhaabata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin.